بتاريخ 15 يوليو سنة 2020 تم نشر هذه التغريدة على حساب إيلون ماسك: أرسل لي بيتكوين بقيمة $1000 وراح أرجع لك إياها 2000، بسوي هالشي لمدة 30 دقيقة بس. وأسفل التغريدة حاط رقم محفظة البيتكوين اللي أي واحد يقدر يحول عليها. تغريدة ظاهريا شكلها نصب، لكنها جاية من حساب إيلون ماسك الرسمي والموثق. وما بس كذا، نفس هذه التغريدة نشرت على حسابات مشهورة ثانية مثل حساب أبل، أوبر، جيف بيزوس مالك أمازون، بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، أوباما الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، المغني كاني ويست، وغيرها كثير من الحسابات المهمة اللي متابعينها يوصلون بمئات الملايين. اكتشفوا بعدها أن هذه أكبر عملية اختراق صارت في تاريخ تويتر. الشركة بسرعة قفلت نشر أي تغريدات جديدة من الحسابات المشهورة الموثقة هذه ألين ما يكتشفون اللي حاصل. لهالدرجة المفاجأة اللي ما كان حد متوقعينها أن اللي وراء هالاختراق كان ولد مراهق عمره 17 سنة بس، ولما بحثوا في ماضيه اكتشفوا أنه نصاب وهكر قديم يشتغل في المجال من لما كان عمره 13 سنة، وسرق فلوس وبيتكوين بقيمة ملايين الدولارات. لو بعد كان داخل في بيع المخدرات ومتورط في جريمة قتل، فكيف مراهق عمره 17 سنة دخل في كل هالأمور؟ والأهم، كيف قدر يخترق أكبر الحسابات في منصة ضخمة مثل تويتر؟ تابعوا أحداث القصة وراح تعرفون. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا اليوم تتكلم عن هذا الولد المراهق اللي اسمه جراهام إيفن كلارك، واللي كان عايش في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقتها كان جراهام يدرس في مدرسة اسمها مدرسة جيثر الثانوية، وزملائه في المدرسة بدت أنظارهم تنجذب له لأنه كان يبين عليه أنه واحد ثري، يلبس ملابس وساعات وإكسسوارات غالية. عادي الملابس والأشياء هذه اللي لابسنها توصل قيمتها بعشرات آلاف الدولارات، فمن وين ولد مراهق مثل هذا عنده كل هالفلوس؟ وإذا كان مثلا جاي من عائلة غنية، ليش قاعد يدرس في مدرسة عمومية مثل هذه؟ ليش ما يروح مدرسة خاصة راقية؟ هذا اللي بالعادة يسوونه أولاد الأغنياء. على كل حال، الثروة اللي كانت ظاهرة عليه خلت كثير من زملائه يحاولون يتقربون منه ويصيرون أصدقائه، وهو كان يستغل هالشي عشان يطلب منهم يسووا له جمايل، يحلوا له واجباته، يغشونه، أمور مثل هذه. وهو ما كان يقصر وياهم بالمقابل، يطلعهم، يمشيهم، يعشيهم، والحياة حلوة. وما حد كان يسأله من أين لك هذا، لا أصدقائه ولا أساتذته، وهو أصلا ما كان يحب يتكلم في الموضوع، ولو حد جاب طاري الموضوع هذا على طول يغير السالفة لموضوع ثاني. وكثيرين من اللي حوله ترى كانوا عارفين أنه يعني وضع عائلته عادي وحتى أقل من المتوسط، ما كانوا عائلة غنية، فمن وين ولد مراهق ممكن يجيب كل هالفلوس؟ الموضوع بدأ من لما كان عمره 13 سنة بس. وقتها أبوه وأمه اتطلقوا بسبب المشاكل اللي بينهم، فأبوه تركهم وانتقل يعيش في مكان ثاني، وهو عاش ويا أمه. وأمه يعني كانت بالعافية مشي أمورهم، فأمه كانت مشغولة عنه بالحياة وبالشغل والأمور هذه، فهو بالمقابل لجأ لعالم النت والألعاب وبدأ يسوي فيه اللي يريده بدون رقيب ولا حسيب. أكثر لعبة كان جراهام يقضي عليها وقتها كانت ماينكرافت. معظمكم أكيد تعرفون شو ماينكرافت، أو على الأقل سمعتوا فيها أو مرت عليكم. ماينكرافت فيها سيرفرات ممكن أي شخص أو مجموعة أشخاص يسوون سيرفر خاص فيهم، والناس واللاعبين يتجمعون في هالسيرفرات ويلعبون ويستمتعون بالأشياء المختلفة اللي يقدرون يسوونها في اللعبة، يبنون بيوت، يجمعون مواد، يسوون مودات وأشياء كثيرة. وطبعا جزء من هالشيء إنهم يتعرفون على بعض، وأحيانا يكونون صداقات وتصير بينهم علاقات داخل وبرا اللعبة. بس مثل أي مكان ثاني في العالم يتجمعون فيه الناس، بتحصل أشخاص سيئين يحاولون يستغلون ويسرقون غيرهم. ومن هني بدأ جراهام دخوله في عالم النصب والاحتيال من ماينكرافت. جراهام كان مسمي نفسه على النت باسم أوبن، كان عنده حساب على تويتر بهالاسم، وبعد كانت عنده قناة على اليوتيوب بنفس الاسم أوبن، فكانوا عنده متابعين وناس يحبونه، خصوصا ان في فيديوهاته كان مسوي نفسه الشخص الطيب الحبوب. وباستخدام شخصيته اللطيفة هذه ظاهريا كان يستدرج متابعينه وينصب عليهم، كان يبيع لهم أغراض في اللعبة وبعد ما يحولوا له الفلوس يسحب عليهم. اللي منكم يلعب ماينكرافت على الأغلب بيعرف عن الكيب أو الوشاح اللي ينحط على ظهر الشخصية وقيمتها غالية، كانت توصل لمئات الدولارات. فجراهام أو أوبن كان يبيع الكيبات هذه لمتابعينه، ولأنه كان شخص معروف نوعا ما فهم يعني يثقون فيه ويحولوا له الفلوس، وبعد ما يحولوا له الفلوس ببساطة يسفههم ويسحب عليهم. وكان يطلع كمية فلوس محترمة من عمليات النصب هذه وهو عمره 13-14 سنة. Really, I don't care, cause you're like 12. I'm like 12, but I make more money than you. Yeah, obviously. You don't think I? You want me to show you my paper? You think I'm kidding? It's like 1K. I made 5K in the past month off Minecraft. Off Minecraft. أيوة كان ينصب ويتفاخر بعد بين أصحابه وبين أعدائه حتى، وسمعته السيئة هذه بدت تنتشر بين متابعينه وبين الناس اللي موجودين في المجتمع مالهم، وبدوا بعض اليوتيوبرز اللي كانوا بمثل حجمه تقريبا ينشرون عنه فيديوهات عشان يحذرون الناس منه وإنه نصاب. هذا اليوتيوبر مثلا اسمه I make MC vids، نشر أكثر من فيديو يفضح فيه أوبن وقال إنه نصاب وحرامي وجاب قصص المتابعين اللي نصب عليهم. وبسبب فيديوهاته وفيديوهات غيره من اليوتيوبرز انحضر أوبن أو جراهام من كثير من السيرفرات في ماينكرافت. بس تخيلوا إن أوبن رجع بعدين وانتقم من هاليوتيوبر. So Open ended up getting banned off of like all these servers after I showed the proof in my videos of how he was scamming. And then that is when I ended up getting hacked. هكره استهدفه وهكره، هكر إيميله، قناته، حساباته وكل شيء عنده. ما ندري إذا جراهام بنفسه هو اللي سوى عملية التهكير ولا إذا كان استأجر هكر عشان يسوي له العملية. على الأغلب إنه استأجر هكر، لأن جراهام وقتها ما كانت عنده ذيك الخبرة والمعرفة التقنية، بس كانت عنده فلوس من عمليات النصب اللي سواها. فانتقم من هذا اليوتيوبر وهكر له حساباته، لو بعد استخدم حساباته عشان ينصب على متابعينه. انتحل شخصيته في السوشيال ميديا وقعد ينصب على متابعينه يبيع لهم أغراض في ماينكرافت ويسحب عليهم، يعني شوه اسمه حتى. وهذا ما كان نوع النصب الوحيد اللي يسويه جراهام، كان ينصب على مصممين يخليهم يصمموا له وما يدفع لهم، ينصب على ممنتجين يمنتجوا له فيديوهات وما يدفع لهم، ينصب على مبرمجين يخليهم يسووا له سيرفرات في ماينكرافت وبعدها يسحب عليهم. حتى محتوى على اليوتيوب كان نصب يا رجل، يجيب أصدقائه ويمثلون إنه صار شيء رهيب أو حركة رهيبة في اللعبة وهو كله تمثيل. باختصار حياة هالولد كانت عبارة عن نصب في نصب من الصغر، وهذه كانت بس البدايات. تجاربه في هالعالم الافتراضي الصغير بتتوسع شوي شوي وبتوصل للعالم الأكبر، العالم الحقيقي، وبيبدأ يتعلم طرق أكثر وأقوى للنصب والاحتيال والتهكير بعد. بداياته الحقيقية في عالم التهكير كانت على منتديات أو موقع اسمه OG Users. خلوا اسم هالموقع في بالكم لأنه بيلعب دور في القصة. OG Users الموقع أو المنتدى هذا كان عبارة عن ماركت، سوق الناس يبيعون فيه اليوزر نيمز وأسماء الحسابات لمختلف المواقع على النت. يعني مثلا لو تريد اسم مميز على تويتر، هذا المكان اللي تدور فيه عليه، هني الناس يعرضون الأسماء المميزة اللي عندهم. لكن في الواقع مع أن هالموقع يسوق لنفسه أنه مكان قانوني، لكن الكل يعرف أن معظم اللي يعرضون أسماء في هالموقع هم هاكرز. هكروا الحسابات هذه ويعرضون أسماءها للبيع، والاسم الواحد يعني ممكن يكلفك مبلغ محترم على حسب تميزه. الأسماء هني تنباع بآلاف الدولارات. فجراهام دخل هالموقع وبدأ يبيع ويشتري أسماء حسابات، وفي هالمرحلة بدأ يتحول من كونه نصاب إلى كونه هاكر. وأكثر طريقة كان يستخدمها في تهكير الحسابات هي طريقة يسمونها سيم سواب، واللي معناها تبديل شريحة الاتصال. شو يعني تبديل شريحة الاتصال؟ معناها باختصار انك تستولي على رقم تليفون هدفك. انتوا عارفين ان معظم حساباتنا اليوم مربوطة برقم تليفوننا. تريد تأمن حسابك؟ اربطه برقمك، عشان لما تدخل على الحساب حتى لو كان عندك الباسورد ما راح يخليك تدخل الا بعد ما تكتب رقم التأكيد اللي بيوصلك على رسالة في تليفونك. فبكذا انت تكون اضفت طبقة حماية قوية على حسابك، وحتى لو ضيعت باسوردك بعدين تقدر تستعيده برقمك. فرقم التليفون المفروض انه يكون مثل طبقة الحماية اللي صعب جدا ان اي حد يخترقها. لكن شو يصير لو قدر الهاكر يستولي على رقم تليفونك؟ بتقول كيف يستولي على رقم تليفوني؟ هذا اللي يسمونه عملية السيم سواب او تبديل شريحة الاتصال. بطريقة ما الهاكر يتواصل مع شركة الاتصالات اللي انت تستخدمها وينتحل شخصيتك او يخليهم يعطونه صلاحية الدخول بطريقة او باخرى، ويصير رقمك عنده وانت تنطفي شريحتك، تنقطع، تصير كأنها ما موجودة، رقمك صار على الشريحة اللي عنده، فيكون خلاص هو مالك الرقم هذا. بتقولون معقولة بهالبساطة شركة الاتصالات ممكن تعطي رقمي لشخص ثاني؟ لا، الموضوع مو بسيط أبدا، العملية معقدة، لكن أنا شرحت لكم إياها بشكل مبسط عشان توصلكم الفكرة. الفكرة إن الهاكر يستولي على رقمك فيقدر يدخل على إيميلك وحساباتك وحياتك الرقمية كلها، حتى بنكك ومحافظ البيتكوين اللي عندك مثلا. طيب كيف يسوونها؟ كيف جراهام المراهق أبو ال 15 سنة وأصحابه يقدرون يأخذون رقم شخص ثاني؟ الموضوع ممكن يصير بعدة طرق، وهو موضوع واسع وفيه تعقيد، فما في مجال نتعمق فيه بشكل كبير، لكن بعطيكم مثال. واحدة من الطرق مثلا ان الهكر يتقمص شخصية موظف في شركة الاتصالات ويخدع موظف ثاني حقيقي عشان يعطيه حسابه. ممكن الهكر يتصل بواحد من فروع شركة الاتصالات ويدعي انه قاعد يتصل من فرع ثاني لنفس الشركة. مثلا الهكر يقولهم: الو، انا اسمي فلان، قاعد اتصل عليكم من فرع الشركة الام اللي موجود في المنطقة الفلانية، انا موظف خدمة الدعم التقني، رقمي هو كذا كذا كذا. طبعا كله كلام مزيف. ويكمل كلامه ويقول: انا متصل عليكم لان وصلنا بلاغ منكم، رقم البلاغ كذا كذا كذا، وبحسب ما مذكور في البلاغ ان عندكم مشكلة في توصيل البلوتوث لجهاز البيع. يعني الهكر كذا يخترع له سالفة من الكيس. فالموظف في الفرع الثاني يرد عليه ويقول له: لا، احنا ما قدمنا اي بلاغ بهالخصوص. فالهكر يقول له: طيب، يعني احنا عندنا البلاغ ولازم نقفله، ممكن لو سمحت تفتح صفحة البلاغ من طرفك، ادخل على المتصفح وروح للعنوان هذا. ويعطي الهكر عنوان موقع يبين كأنه موقع شركة الاتصالات الحقيقي، ولما الموظف يدخل على العنوان تفتح له صفحة تبين كأنها صفحة أصلية من موقع الشركة، والصفحة تطلب منه أنه يدخل حسابه والباسورد ماله اللي هو حسابه في الشركة عشان يدخل ويشوف البلاغ. فالموظف يدخل حسابه وباسورده على غفلة، وبعدها تطلع قدامه صفحة تقول له أنه تم حل البلاغ. فالهكر على الطرف الثاني يقول له: خلاص، يعطيك العافية، قدرنا نقفل البلاغ. فالموظف يقفل الاتصال ويروح يكمل دوامه طبيعي، وما يعرف ان الهكر استولى على حسابه وباسورده من الصفحة المزيفة. بعدها الهكر يدخل على حساب الموظف هذا ويسوي عملية تبديل شريحة الاتصال من سيستم الشركة نفسه، فيستولي على السيم كارد او شريحة الاتصال للشخص اللي هو مستهدفنه. فالهدف يحصل فجأة ان شريحته انقطعت وكل حساباته تم تغيير باسوردها وما عارف يستعيدها لأن رقم تليفونه ما عنده. وهذا مثال واحد بس، في أمثلة وطرق ثانية. ولو مثلا الطريقة ما نجحت على موظف معين، تروح وتدور موظف ثاني أو فرع ثاني حتى. وإذا الموظف رفض أنه يدخل حسابه في الصفحة اللي ترسل له إياها، ممكن تبدأ تزعجه. باختصار، الموضوع عبارة عن تهكير اجتماعي أكثر من أنه تهكير تقني. أنت تحاول تخدع ناس أكثر من أنك تحاول تحصل ثغرات برمجية. فصاحبنا جراهام دخل على هالخط في البداية عشان يستولي على حسابات التويتر اللي فيها أسماء مميزة ويبيعها في موقع OG Users. هذا كان كل هدفه أنه يستولي على حسابات تويتر، بس بعدين بسرعة استوعب أن حصوله على رقم شخص معناه أنه يقدر يستولي على إيميله، وإذا كان يقدر يدخل على إيميله فمعناه أنه يقدر يدخل على حسابه البنكي. بس المشكلة أنك صعب تحول فلوس من البنك بدون ما يكون لها أثر، راح يتعقبونك. بس في نوع ثاني من الفلوس تعقبه مستحيل، واللي هو العملات الرقمية. فالكنز الحقيقي هم الأشخاص اللي عندهم كمية كبيرة من البيتكوين والعملات الرقمية. من هني بدأ جراهام يستهدف هالنوع من الأشخاص. والمناسبة ما كان هو الهاكر الوحيد اللي يسوي هالحركة، كانت ولا زالت فيه هجمات كثيرة تحصل من هالنوع. هاكر يحصل رقم شخص ويدخل محفظة البيتكوين مالته ويسرق اللي فيها ويطلع، وصاحب البيتكوين ما بيده يسوي أي شيء لأنه ما في حد يقدر يتعقب تحويلات البيتكوين. فلهالسبب نشوف كل شوي أخبار لسرقات من هالنوع توصل بالملايين، 24 مليون، 8.7 مليون، وأرقام كبيرة. يعني أرقام حتى لصوص البنوك ما يقدرون يجيبونها. أسهل شيء أنك تسرق بيتكوين إذا قدرت تدخل على حساب شخص. فصاحبنا جراهام دخل على هالخط من لما كان عمره 15-16 سنة، ومثل ما قلنا في البداية بدأ يبيع ويتاجر بأسماء الحسابات في موقع OG Users اللي تكلمنا عنه. ومن خلال هذا الموقع تعرف على ناس وهكرز يشتغلون في هالشغلة، وبدأ يتعلم منهم وياخذ ويعطي وياهم، وكانوا مسويين لنفسهم مثل المجتمع. لو بعد كثيرين منهم كانوا يتفاخرون بثروتهم هذه على السوشيال ميديا، تحصلهم يشترون سيارات فخمة، ساعات غالية، ملابس وأحذية بآلاف الدولارات، وينشرون عادي على السوشيال ميديا كأنهم كسبوا هالفلوس وثروا بشغلهم وعرق جبينهم. جراهام في البداية كان يربح من هالشغلة آلاف الدولارات، بعدين وصل لمئات الآلاف، وشوي شوي دخل في الملايين. بدأ يختار أهدافه بطريقة أحسن. كان يروح على تويتر ويدخل على حسابات منصات للعملات الرقمية ويشوف الناس اللي فيها ويدور بين الناس على شخص يكون واضح انه عنده ثروة كبيرة، عنده بيتكوين وعملات رقمية وخير، شخص يتفاخر بثروته او تارك اثار وراه، والناس ما يقصرون ينشرون على السوشيال ميديا اشياء اكثر من اللازم. تحصلهم يحطون اسماءهم الحقيقية ومعلوماتهم الشخصية ويتكلمون عن امور المفروض ما يتكلمون عنها في السوشيال ميديا، فيصيرون اهداف سهلة للهكرز هذيلة. مثلا بعد ما جراهام يحدد له شخص يستهدفه، يروح ويسوي عليه عملية يسمونها دوكسينج، واللي هي انه يكشف اسمه الحقيقي وعنوانه ورقم تليفونه وإيميله وكثير تفاصيل ثانية عنه. كيف يحصل كل هالمعلومات؟ من خلال مواقع تبيعها. معلوماتك الشخصية على النت اللي تسجلها في أي موقع ممكن ترى تشترى وتباع وانت ما تدري. فعملية الدوكسينج هي ان الهكر يكشف اسمك وعنوانك ورقم تليفونك وكثير من معلوماتك الشخصية اللي انت بنفسك وزعتها على كثير مواقع في النت. وبالمناسبة يعني هالعملية ترى ما تحتاج هكر خبير، كثير ناس عاديين يقدرون يسوونها، وبالعادة يستخدمونها للمضايقة. ممكن مثلا يرسلون شرطة اقتحام لبيتك، يبلغون عليك، يسوون لك أشياء سيئة. لكن الهكر اللي مثل جراهام ما كان هذا هدفه، هدفه انه يخترق حساباتك. فبعد ما يقدر يحصل اسمك وعنوانك وتاريخ ميلادك والأهم طبعا رقم تليفونك وكل هالأشياء، يستخدم هالمعلومات عشان ينفذ عملية تبديل شريحة الاتصال اللي تكلمنا عنها قبل. يتصل بشركة الاتصالات اللي انت تتعامل وياهم ويحط لهم فخ او يقنعهم بطريقة او باخرى انه هو انت، وفي النهاية يستحوذ على شريحة اتصالك ورقم تليفونك. هذا الرجل اسمه غريغ بينيت، وكان واحد من ضحايا جراهام واصحابه. غريغ هذا مستثمر ويعني شغال في اعمال مختلفة، وكانت عنده استثمارات في البيتكوين. بتاريخ 15 ابريل سنة 2019 كان قاعد في مكتبه يشتغل على أعماله، وكان تليفونه قدامه على الطاولة، وكان قاعد يطالع فيه، وفجأة اختفت إشارة الشبكة من تليفونه. فاستغرب، يعني هو كان في منطقة مدنية حديثة، تغطية الشبكة دائما فيها ممتازة، كيف انقطعت الشبكة فجأة؟ غريغ على طول بعدها حاول يدخل على إيميلاته، لكن كل إيميلاته كانت ما راضية تفتح. يدخل الباسورد ويقول له الباسورد غلط كل إيميلاته، وهني بدأ يستوعب اللي صاير. تليفونه قفل فجأة وما قادر يدخل إيميلاته، وعلى طول وهو مرعوب راح يحاول يفتح حساباته اللي حاط فيها البيتكوين وعملاته الرقمية. كان موزع البيتكوين اللي عنده على 3 منصات، ما حاطنهم في منصة واحدة، لكن ولا حساب في أي منصة رضى أنه يفتح وياه. وهني استوعب وتأكد أنه تم اختراق أو تهكير حساباته. والأسوأ أنه ما كان قادر يسوي شيء لحظتها، لا عنده تليفونه ولا إيميلاته، قطعوه عن العالم. وبعدها تذكر أنه عنده تطبيق ياخذ البيانات بشكل مباشر من حسابات البيتكوين مالته ويجمعها في مكان واحد، فيقدر يشوف العمليات اللي تصير في حساباته من خلال هالتطبيق. ففتح التطبيق بسرعة وشاف قدامه عمليات تحويل للبيتكوين لخارج حساباته. الهكر قاعد يحول البيتكوين مالته لحساباته الشخصية. Imagine you lost your calendar, you lost your contacts, you lost all your email history, you lost all your kids' photos, all your videos you've ever taken. Imagine you've kind of lost all your life up to today. And that's what it felt like. اكتشفوا بعدين ان جراهام هو المسؤول عن اختراق وسرقة البيتكوين من غريغ، وتقريبا سرق منه بيتكوين بقيمة مليون دولار بضربة واحدة. وتخيلوا ان هذا ما كان كل المبلغ اللي في حساباته، جراهام سحب اكبر مبلغ ممكن يسحبه اللي تسمح فيه المنصات. المنصات هذه لها حد يومي اقصى في التحويل من اي حساب، فجراهام سحب اقصى حد ممكن في اليوم. غريغ طبعا خلال هذاك اليوم نفسه قدر يروح لشركة الاتصالات وقدر يستعيد رقم تليفونه، وعلى طول جمد حسابات البيتكوين مالته على المنصات هذه كلها. طبعا المبالغ اللي سحبها جراهام من حسابه خلاص راحت، حولها لحسابات ثانية. تحويلات البيتكوين مثل ما قلنا مستحيل يتم تعقبها، بس جراهام كان طماع، كان يريد ياخذ باقي البيتكوين منه، البيتكوين اللي بعده موجود في محفظة غريغ وما قدر ياخذه بسبب الحد اليومي الأقصى. فتخيلوا جراهام رجع واحد من إيميلات غريغ له، ليش؟ عشان يقدر يتواصل وياه من خلال الإيميل نفسه. فجراهام أرسل له رسالة من إيميله إلى إيميله، نفس الإيميل. الرسالة كانت تهديد، كاتبين فيها إن إذا تريد نرجع لك كل حساباتك وما تريدنا نسوي لك مشاكل ونضايقك مرة ثانية، حول لنا 50 بيتكوين. 50 بيتكوين في ذاك الوقت كانت قيمتها حوالي 250,000 دولار. وهددوه حتى بأصدقائه وعائلته وشغله، قالوا له إذا تريد كل شيء ينحل بسلاسة فعطنا البيتكوين اللي باقي عندك وبنخليك في حالك. شهل بجاحة يا رجل، سارقين منه مليون دولار وبعدهم يريدون منه زيادة، يريدون يأخذون كل شيء عنده. بس اللي يضحك في هذه الرسائل على الإيميل إنها كانت بعد وسيلة للهكرز في التواصل ما بينهم، فكانوا قاعدين يجادلون بعض على إيميل غريغ. على ما يبدو إن غراهام سرق الغنيمة كلها وما عطى بقية العصابة حصتهم. العملية هذه على ما يبدو إن شاركوا فيها 3 أشخاص، غراهام ومعاه 2 من أصحابه، فغراهام خانهم وأخذ كل الفلوس، وشكل غراهام سحب عليهم وقفل تليفونه وما صاروا قادرين يتواصلون وياه، فاضطروا أنهم يكتبوا له من خلال إيميل غريغ، وكانوا كاتبين له في واحدة من الرسائل على الإيميل إما أنك تعطانا حصتنا 66% أو تروح للسجن، وكانوا يهددونه أنهم راح يفضحون هويته ويبلغون عليه الشرطة. طبعا التصرف هذا ما كان غريب على غراهام اللي كان ينصب على الناس من لما كان طفل يلعب ماينكرافت، بس على الأقل هالمرة الناس اللي ينصب عليهم هم أشخاص سيئين مثله. لكن بعد كونهم أشخاص سيئين فهذا يخليهم أخطر عليه من غيرهم، فكانوا أصحابه هذيل اللي حاقدين عليه أحيانا يحاولون يترصدوا له أو يأذونه حتى. خلونا نسمع شهادة بصوت بعض أصدقاء ومعارف غراهام اللي كانوا وياه في هذيك الفترة. هويات الأشخاص هذيل مجهولة وما تم الإفصاح عنها، لكنهم كانوا أصدقاء غراهام ومقربين منه. They got his family's personal info. They were just constantly harassing him. Someone sent people to Graham's house to scare him or even rob him at one point. Well, they were planning his robbery. They wanted to have him like tortured and like a lot of dark things done to him. غراهام ما اكتفى بس بعالم النصب والتهكير على النت. تخيلوا انه بعد دخل لعالم المخدرات على الواقع. ما كان يتاجر بالمخدرات الثقيلة والقوية، لكنه كان مثلا يتاجر بالفطر والحشيش وبعض انواع الحبوب المخدرة، وهو بعد كان يتعاطاها بنفسه وكون لنفسه بعض المعارف السيئين في العالم. وفي يوم من الايام على اواخر سنة 2019 غراهام تورط في حادثة اطلاق نار انتهت بقتل واحد من أصدقائه. اللي صار أن غراهام واثنين من أصحابه اللي كانوا بنفس عمره راحوا لبيت تاجر مخدرات ثاني وكان عندهم سلاح مسدس. ما أدري ليش راحوا له بالضبط، على ما يبدو أن كانت بينهم مشكلة ديون أو فلوس أو شيء من هالقبيل. فاللي صار أن غراهام ظل في السيارة وأصحاب الاثنين اللي وياه اقتحموا البيت. صاحب البيت اللي هو تاجر المخدرات الثاني بعد كان عنده سلاح، فأطلق عليهم أول ما شافهم، فواحد منهم على طول انقتل والثاني انصاب إصابة بليغة. أما غراهام أول ما سمع صوت الطلق جاي من داخل هرب من المكان بالسيارة، وبعدها جاء الشرطة وبدوا يحققون في الحادثة. وطبعا بعد ما استجوبوا المراهق اللي انصاب بس ما انقتل خبرهم عن غراهام، فجابوا غراهام اللي اعترف انه كان فعلا وياهم، بس قال انه قعد في السيارة وما كان عارف عن اللي راح يسوونه. كل اللي يعرفه ان اصحابه هذيله طلبوا منه يوصلهم لهذاك المكان، فلما سمع صوت الطلق ارتعب وهرب، لكنه أنكر أنه كان متورط وياهم في الموضوع، قال أنا كنت قاعد في السيارة. بس المحققين شافوا أنه في تناقض وتعارضات كثيرة بين اللي كان يقوله وبين الأدلة اللي عندهم. لكن في النهاية الحقيقة الوحيدة اللي قدروا يثبتوها عليه أنه بس كان قاعد في السيارة برا، وهالشي ما كان كافي عشان تتم إدانته بجريمة. بعد الحادثة هذه مدير المدرسة الثانوية اللي كان يدرس فيها غراهام صرح بقرار أن الطلاب اللي كانوا متورطين في الحادثة هذه ما راح يسمح لهم يرجعون للمدرسة مرة ثانية، يعني مفصولين. فهذه كانت نهاية قصة غراهام ويا الدراسة. بعدها طلع من بيت أمه واشترى شقة خاصة فيه عشان يعيش فيها. بس المشكلة اللي كانت تواجهه بعد أن السلطات ما خلوه في حاله، تحقيقاتهم عنه كانت بعدها مستمرة. الشيء اللي خلى الأمور تسوء بالنسبة له أنه كان واحد من هذيل المراهقين اللي كانوا يتفاخرون بفلوسهم على السوشيال ميديا. الهاكرز والنصابين هذيل كلهم كانوا ينافسون بعض من عنده ثروة أكبر، فيستعرضون ثروتهم على السوشيال ميديا قدام الناس ويتفاخرون بأغراضهم الغالية، سياراتهم وساعاتهم وشنطهم وسفراتهم اللي ما تنتهي وحتى حفلاتهم الفاسقة الله يعزكم. فالسلطات كانوا يلاحقون المراهقين والأشخاص هذيلة. هذا مثلا واحد منهم كان مسمي نفسه إكزيفير، سرق حوالي 7.5 مليون دولار بطريقة تبديل شريحة الاتصال اللي تكلمنا عنها، نفس الطريقة اللي يستخدمها غراهام في التهكير، وانحكم عليه بالسجن 10 سنين وهو عمره 21 سنة بس، ضيع أهم السنوات في حياته. فالمحققين لما تحروا عن غراهام وشافوا اللي عنده عرفوا إن في شيء غلط، فمكتب الادعاء مسك التحقيق هذا، وبعد ما حسوا إنهم جمعوا عليه أدلة كافية قدروا يطلعون مذكرة تفتيش لبيته وأغراضه، وفعلا اقتحموا البيت واعتقلوه وقدروا يصادرون منه 400 بيتكوين واللي كانت قيمتها في ذاك الوقت حوالي 4 ملايين دولار، واللي معناه أن الحبيب كان شغال شغل في عمليات التهكير والنصب أكثر حتى من اللي كانوا يتوقعونه. الحين هم صادروا منه 4 ملايين دولار، بس هم في الواقع كانوا يحققون وراه، وهم على بالهم أنه سارق 1,000,000 دولار بس. هذا المقدار اللي كانوا متأكدين منه، بس استنتجوا أن 3 ملايين الباقية أكيد أنها بعد كانت مسروقة. لكن المشكلة أنهم ما كانوا يقدرون يثبتون هالشيء. مثل ما قلنا، تحويلات البيتكوين مستحيل يتم تعقبها أو تعقب مصدرها. المشكلة بعد ان حتى 1,000,000 اللي هم متأكدين انه سرقه كان صعب يثبتون عليه، فالقضية تعقدت واستمرت لمدة 8 أشهر. في النهاية مكتب الادعاء العام عقد صفقة ويا جراهام. الصفقة هي انه يسلمهم 1,000,000 دولار من الفلوس اللي صادروها منه، وراح يرجعوا له 3 ملايين الباقية، وما راح يتحاكم بأي تهمة. فجراهام اخذ الصفقة على طول وطلع حر ومعاه 3 ملايين. الكل كان عارف انه سارقنهم. تعقيدات القضية هذه كان السبب الرئيسي فيها وان جراهام قاصر، كان عمره تحت 18، وجرائم النصب والتهكير تعتبر جرائم فدرالية، وفي القانون الامريكي ما ممكن تحاكم قاصر بجرائم فدرالية. يعني كأن القانون الفدرالي متأخر عن مواكبة العصر، ما مواكب ان المراهقين والقاصرين هذيلة يقدرون اليوم يسرقون فلوس بملايين الدولارات وهم قاعدين في بيوتهم. The law may need to be changed to allow the federal system to catch up with the reality that you have younger kids getting involved in online scams, crypto scams that really merit more serious prosecution and punishment, which federal law doesn't currently allow. فكانت في مشاكل وعوائق كثيرة تمنع اتهام ولد قاصر بتهم إجرامية، وهذا اللي سمح لجراهام انه يطلع حر في النهاية ومعاه 3 ملايين دولار. فالحين شو الدرس اللي ممكن يتعلم جراهام من اللي صار؟ توقعون مثلا بيتوب وبيقول اوه كانوا بيمسكوني خلاص بتوب وبوقف؟ لا، بالعكس، قاعد يفكر انه بما اني قاصر فاقدر اسوي اللي اريده، اقدر اسرق واهكر واسوي جرائم اكبر، ولو مسكوني مرة ثانية فأنا قاصر نفس الشيء ما بيقدرون يسووا لي شيء. المشكلة بس كانت أن جراهام صار عمره 17 سنة وكان باقي له بس حوالي 8 أشهر ويوصل لسن 18 بيصير بالغ، فلازم يستغل هالوقت بسرعة ويسوي عملية أكبر من كل عمليات الماضية قبل ما يوصل لسن 18، عشان لو انمسك يتحاكم كقاصر مرة ثانية. واللي صار بتاريخ 15 يوليو سنة 2020 كان شيء مجنون. جراهام نفذ واحدة من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ الإنترنت كله، وما اخترق أي موقع، اخترق تويتر، واحدة من أكبر منصات السوشيال ميديا في العالم. Breaking news tonight on what appears to be a major security breach at Twitter and seemed to target high-profile users with millions of followers. اختراق تاريخي تعرض له تويتر ليلة أمس 4 ملايين المستخدمين. This morning, Twitter is investigating a massive hack. Just breaking, Twitter says it's investigating the apparent hacking of many high-profile users. فجأة التغريدات قامت تجي واحدة ورا الثانية من أكبر الحسابات في تويتر، 130 حساب. كل حساب فيه ملايين المتابعين، إيلون ماسك، بيل غيتس، جيف بيزوس، شركة أبل، شركة أوبر، أوباما، جو بايدن، المغني كاني ويست، الملاكم فلويد ماي ويذر، وغيرهم كثير. كل هذه الحسابات نشرت تغريدة مفادها باختصار إحنا أو أنا قررت أني أعطي من فلوسي للمجتمع وأرجع بعض من فضائلكم علي. أي شخص يرسل بيتكوين بقيمة معينة راح نرجع لي إياها ضعف، والعرض متاح لمدة نصف ساعة بس. وآخر التغريدة مكتوب عنوان المحفظة اللي ممكن يتم إرسال البيتكوين عليها. تغريدة أول ما تقراها تعرف إنها نصب، بس المشكلة الحسابات اللي طالعة منها التغريدة هذه حسابات لناس وشركات كبيرة وكلها حسابات رسمية موثقة، ونتكلم عن أيام أول لما كان التوثيق لا قيمة فعلا. طبعا بسرعة موضوع مثل هذا ما استمر إلا لعدة دقائق، وعلى طول إدارة تويتر استوعبوا الوضع وبدوا يحذفون التغريدات، وعطلوا خاصية نشر أي تغريدات جديدة من كل الحسابات الكبيرة الموثقة ألين ما يعرفون شو اللي صاير بالضبط. في شخص اسمه حسيب أوان يدير شركة أمنية تقنية متخصصة في حماية الناس من هجمات الهاكرز، وخصوصا هجمات تبديل شريحة الاتصال اللي تكلمنا عنها. فكان في تواصل بينه وبين بعض الهاكرز اللي موجودين في المجتمع هذا، فواحد من هذيل الهاكرز اللي كانوا على تواصل وياه أرسل له رسالة يقول له فيها تويتر بيكون ممتع اليوم. فقال له حسيب خير شو صاير؟ فقال له الهكر تمكنوا من تويتر، في جماعة يقدرون يستولون على أي حساب وأي اسم في تويتر. هذا الهكر كان جاي من نفس المجتمع اللي هو موقع OG Users، الموقع اللي يبيعون ويشترون فيه أسماء حسابات السوشيال ميديا. فسأله حسيب كيف عرفت هالشيء، فأرسل له الهكر موضوع تم نشره في منتديات الموقع، مكتوب في الموضوع اشتري أي اسم حساب في تويتر $2,000 إلى $3,000 بس، وراح نعطيك باسورد الحساب. الموضوع هذا تم نشره على الموقع من قبل شخص اسمه تشاي وان. فحسيب نشر تغريدة على تويتر وفيها صورة الموضوع هذا عشان ينبه الكل ان ترى هذا مصدر للتهكير. على طول بعد التغريدة ب10 دقائق تقريبا وصلت رسالة على الخاص. الرسالة تقول ممكن لو سمحت تحذف تغريدتك، ما اريد الناس يفكرون اني انا الشخص السيء هني. يعني قصده ما يريد يتورط والناس يفكرون انه هو ورا العملية. فحسيب سأله منو انت، فقال له هذا الشخص انا تشاي وان، الشخص اللي نشر موضوع البيع. فالشخص هذا كان قاعد يحاول يقنع حسيب انه هو مجرد وسيط وانه ما له علاقة مباشرة بالاختراق وما يريد يتورط في الجريمة او المصيبة هذه. فحسيب عطاه رقم صحفي وخلاه يتواصل وياه وقال له اذا تريد تبرئ اسمك لازم تقول القصة كاملة من طرفك لهذا الصحفي، لأنهم راح يعتقلونك عاجلا أو آجلا، وفرصتك الحين أنك تقول قصتك قبل ما يجون يدورون عليك. فالشخص هذا حس أن الطرق منسدة قدامه، فتواصل مع الصحفي وعطاه القصة وحتى كشف له عن هويته الحقيقية. قال له أنه ولد شاب عمره 19 سنة اسمه ميسون وعايش في إنجلترا، والولد هذا كان متوتر بشكل مو طبيعي، وشرح للصحفي أنه ما كانت له علاقة بالاختراق وانه بس كان يبيع بعض الحسابات. فسأل الصحفي كيف وصلتك الحسابات هذه، فقال لميسون ان شخص اسمه كيرك على الديسكورد تواصل وياه. كيرك هذا موظف في تويتر وهو اللي عطاه الحسابات. فالصحفي استغرب وسأله موظف في تويتر، فقال لميسون انا ما سألته بصراحة، لكن يعني هذا اللي افترضته، منو بيكون عنده صلاحية الدخول لكل هالحسابات الا اذا كان موظف داخل الشركة نفسها، ما حد عنده القدرة او الادوات انه يخترق كل هالحسابات مرة واحدة. الولد ميسون كمل كلامه وقال ان كيرك هذا تواصل وياه وسأله اذا يقدر يساعده في بيع بعض الحسابات. فميسون ما كان مصدق ان هذا الشخص فعلا يقدر يدخل على اي حساب في تويتر. فكيرك قال له قول لي اسم اي حساب تريده وبعطيك اياه الحين. فقال له ميسون طيب عطني اسم انشس، معناها بالعربي قلق، فاسم مثل هذا صعب ان اي حد يجيبه. لكن خلال ثواني بس كيرك عطى الحساب والباسورد، وميسون بنفسه دخل الحساب واستوعب على طول ان هالشيء حقيقي وقاعد يصير، وان هذا الشخص اللي اسمه كيرك فعلا قد كلامه. فميسون بعدها قال تمام انا وياك ببيع لك الحسابات، ونشر الموضوع اللي شفناه في موقع OG Users. يمكن لحظتها ما كان مستوعب حجم الشيء هذا اللي هو بيشارك فيه، بس اكيد انه بعد ما شاف كل الحسابات الكبيرة هذه على تويتر تنشر هذيك التغريدة عرف ان الموضوع اكبر منه ومن استيعابه، وبدأ يتوتر ويخاف. فالحين السؤال منو هو كيرك؟ طبعا احنا نعرف الجواب لكن ما حد كان يعرف وقتها، فكيف راح يكشفون هويته وكيف قدر يسوي عملية الاختراق الخطيرة هذه؟ الموضوع بدأ بعد ايام بس من لما السلطات اخذوا سراح جراهام بعد ما عقدوا وياه الصفقة وخلوه يطلع بال3 ملايين مالته. حرفيا بعدها بايام جراهام وولد ثاني اصغر منه بسنتين عمره 15 سنة بدوا خطتهم لتنفيذ العملية هذه. الولد هذا ابو 15 سنة كان متمرس في التقنية والتهكير اكثر منه حتى، والولد هذا بعد لانه قاصر ما تم الافصاح عن اسمه وهويته مجهولة لليوم. فجراهام اشتغلوا ويا صديقه الصغير هذا عشان ينفذون عملية اختراق تويتر. طبعا السنة كانت 2020 وكلنا نذكر شو كان صاير وقتها في العالم، كورونا والقعدة في البيت والحظر. فالشركات الكبيرة ومن ضمنها تويتر خلت موظفينها يداومون من البيت، فهذيل الموظفين كانوا لازم يدخلون على حساباتهم وأنظمة تويتر الداخلية من كمبيوتراتهم الشخصية من أجهزتهم اللي في البيت. فجراهام وصاحب الصغير دخلوا على حسابات الموظفين في تويتر وكذا وسووا قائمة بكل موظف قدروا يعرفون هويته، وبعدين جابوا بيانات الموظفين هذيل وخصوصا أرقام تليفوناتهم، وكانوا يتصلون عليهم ويدعون أنهم موظفين تقنيين في الشركة في تويتر، ويدعون أن في مشكلة في حساب الموظف هذا اللي هم متصلين عليه. الفكرة الأساسية أنك تكون واثق من نفسك ومقنع للطرف الثاني، وفي النهاية تطلب من الموظف هذا يدخل على صفحة مزيفة طبعا بس شكلها جدا حقيقي وتبين كأنها صفحة وعنوان أصلي من الشركة. فالموظف يدخل على الصفحة ويكتب حسابه وباسورده وهو ما يدري أنه قاعد يكتبها للهكر. فجراهام وصاحبه يأخذون معلومات الدخول هذه ويدخلون على حساب الموظف ويشوفون الصلاحيات اللي عنده. طبعا ما أي موظف في تويتر بتكون عنده صلاحيات الدخول لكل حسابات أو تغيير إيميلاتها وباسورداتها، هذه صلاحيات عليا عند موظفين معينين بس. فاللي سووه جراهام وصاحبه إنهم بدوا يصنعون شبكة من هذيل الموظفين اللي يخترقونهم عشان يوصلون لواحد من الرؤوس الكبيرة، شخص عنده الصلاحيات إنه يغير باسورد أي حساب في تويتر. فظلوا يخترقون حسابات الموظفين واحد ورا الثاني، وكل ما اخترقوا حساب موظف جديد كل ما حصلوا صلاحيات أكبر، وظلوا يطلعون في الهرم هذا، وكل ما وصلوا للموظف يعرفون الموظف أو المدير اللي فوقه، فيخترقون حساب هذا الموظف أو المدير ويظلون على هالسلسلة إلين ما وصلوا لشخص أعلى الهرم، واحد من الكبارية أو المدراء. هذا الشخص عنده صلاحية إنه يدخل على أي حساب ويغير الإيميل أو الباسورد أو اللي يريده. فخلاص وصلوا، صارت بين يدينهم الأداة اللي تقدر تدخلهم على أي حساب في تويتر. الشيء المجنون يظل إن العملية هذه ما قادتها دولة ثانية أو جروب هاكرز محترفين، لا، أولاد مراهقين. ومع أن عملية التهكير نفسها كانت عبقرية، لكن طريقتهم في الاستفادة المادية من التهكير كانت جدا محدودة الرؤية. يعني كل اللي كان في بالهم إنهم يأخذون أسماء حسابات مميزة ويبيعونها، وبعد سووا عملية نصب بالبيتكوين هذه، مع أنهم لو فكروا كانوا بيحصلون أشياء ثانية كثيرة يقدرون يسوونها ويستفيدون منها ماديا أكثر بكثير. كانوا حرفيا يقدرون يلعبون بالاقتصاد، لأن بين يدينهم حسابات أكبر الشركات في العالم. كانوا مثلا يقدرون ينشرون تغريدة تطيح أسهم أبل، تغريدة فيها خبر يفجع، مثلا استقالة عدد كبير من المدراء، على طول بتطيح أسهم أبل، ومن هالحركة يقدرون يربحون ملايين لو سووا شورتينج للأسهم. غير هذا كانوا مثلا يقدرون يدخلون على محادثات المشاهير، يطلعون أسرارهم، يبيعونها ويبتزونهم. كانوا ممكن حرفيا يسوون مصايب في العالم، سياسية واقتصادية وأمور خطيرة. المنصة كلها كانت بين يدينهم، بس لحسن الحظ أن المراهقين يظلون مراهقين حتى لو كان عندهم ذكاء في التهكير. يعني كانت قدامهم طرق كثيرة ممكن تجيب لهم دخل أكبر بكثير من اللي يسووه. على كل حال الموضوع ما أخذ فترة طويلة، بعد عملية الاختراق بأسبوعين بس، وبالتحديد بتاريخ 31 يوليو 2020، الـ FBI ألقوا القبض على جراهام وصاحبه. للحين ما تم الكشف عن تفاصيل كيف وصلوا لهم بالضبط، لأن القضايا هذه اللي تخص القصر أو فيها قصر ما كثير يطلعون تفاصيلها، خصوصا اذا في قاصر مثل الولد المراهق ابو 15 سنه يريدون يحمون هويته، فما وضحوا كيف وصلوا لهم او مسكوهم بالضبط. بس على الاغلب ان جراهام وصاحبه تركوا خيط وراهم في مكان ما، رقم تليفون، ايميل، عنوان اي بي، او يمكن شخص ثاني بلغ عليهم، احتمالات كثيره. بعد كم يوم من اعتقال جراهام انعقدت جلسه بين محاميه والقاضي ومجموعه من المحامين الثانيين المختصين بالقضيه، جلسه لقاء اوليه يحددون فيها تفاصيل القضية وكيف بتمشي، والجلسة كانت باتصال زوم أونلاين بسبب الحجر وإجراءات كورونا. لكن مجموعة من أصدقاء ومعارف جراهام اللي كانوا وياه في الموقع وكانوا وياه أونلاين تقمصوا أسماء جهات إعلامية، صحف وقنوات تلفزيونية، ودخلوا على المكالمة هذه كصحفيين، وبعدها فجأة بدوا يسوون حركات ويضحكون ويشغلون أغاني ويخربون الجلسة. Please, can you hear me, Your Honor? Please, through Mike Moore, our Yo, Your Honor. Sorry, I'm removing people as quickly as I can. وهني نفهم نوعية الأشخاص اللي كانوا محاطين جراهام، مراهقين ماخذين الحياة على أنها مجرد لعبة. تحس انك فلو بكول اوف ديوتي يا رجل. الموضوع وصل لدرجه انهم شغلوا مقاطع مخله وعرضوها في الفيديو وسط الجلسه، يعني شايفين الموضوع مجرد لعبه، بس طبعا الموضوع اكبر، والحين صاحبهم راح يتحاكم محاكمه عنيفه. والادعاء كانوا ناويين يحاكمونه كبالغ، لانه خلاص ما كان باقي له الا كم شهر ويصير عمره 18 سنه، وهذا اللي ما حسب جراهام حسابه. الادعاء قدموا ضده 30 جنايه في المحكمه، وكان يواجه حكم ممكن يوصل بالسجن لمدة 210 سنين. في البداية جراهام أنكر التهم وقال إنه غير مذنب، لكن بعد 7 أشهر من جلسات المحاكمة المستمرة قبل بصفقة يسمونها صفقة إقرار الذنب. الصفقة هذه كان شرطها الأول والأساسي إنه يعترف بالذنب ويقول أنا مذنب، واللي بيحصله بالمقابل إنهم راح يحاكمونه كقاصر، مع أنهم كانوا في البداية ناويين يحاكمونه كبالغ. في ولاية فلوريدا في قانون اسمه Young Youth Offenders أو شيء من هالقبيل، قانون المعتدين الشباب أو الصغار، وأقصى مدة يسمح فيها هذا القانون بالسجن للقاصر هي 6 سنين، فمقابل اعترافه بالذنب عطوه المدة هذه، أقصى مدة اللي هي 6 سنين. والأهم إنه راح يدخل سجن للقصر، ما راح يدخل سجن البالغين اللي هو أخطر وأصعب بكثير. ففي النهاية جراهام نجا من عقوبة قاسية جدا، لو كان بالغ أو أكبر بسنة كان أكيد بيحصل عقوبة أسوأ بكثير. لو بعد كل هذا راح يطلع من السجن ويرجع للبيت وبعدها 300 بيتكوين موجودة عنده، 300 بيتكوين اللي كانت عنده من قبل، وهذه 300 بيتكوين اليوم قيمتها 9 ملايين دولار. يعني دخل السجن قيمتها 3 مليون دولار، بيطلع وبيحصلها تضاعفت 3 مرات، فيعني الحبيب بيصير أغنى وتتضاعف ثروته وهو في السجن. فالحظ واضح إنه وياه بشكل عجيب والله. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا. إذا كنتوا حبيتوها يعني لا تبخلوا على الفيديو بلايك حلو مثلكم، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. وبس والله أشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.